سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك لهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. مع رجال يصنعون زمان عزة الإسلام والمسلمين في سنة 14 هجرية أو في سنة 15 هجرية على اختلاف الأقوال، ومعركة القادسية دائرة، انتهى اليوم الأول يوم أرماث، وانتهى اليوم الثاني يوم أغواث، وانتهت ليلة السواد اللي استمر فيها القتال لغاية بعد صلاة العشاء أو بعد أذان العشاء. وكان سبب توقف القتال أن سيدنا سعد رضي الله عنه وأرضاه أمر سيدنا طليحة بن خويلد وسيدنا عمرو بن معدي يكرب في كتيبة سيدنا سعد اكتشف وهو في الحصن بتاعه أو في مقر القيادة ومقر إدارة المعركة، اكتشف في أقصى ميمنة المسلمين وفي أقصى ميسرة الفرس، اكتشف حتة فاضية بين قبيلتين يمكن للفرس إذا خدوا بالهم إن هم ينفذوا منها وراء خطوط المسلمين. سيدنا سعد أمر طليحة وعمرو بن معدي إن هم يقفلوا هذه المنطقة بقوات معاهم، وفعلا انطلق سيدنا عمرو وسيدنا طليحة، ولكن سيدنا طليحة كان راجل بيتوق إلى الجنة ويتوق إلى الشهادة، لعل الله عز وجل يكفر عنه الردة وادعائه للنبوة. سيدنا طليحة ترك سيدنا عمرو يقفل هذه الفتحة، وانطلق هو وخمسة من الجنود بتوعه أو من الأفراد اللي كانوا معاه، واخترق صفوف الفرس لدرجة أن هو أصبح وراء صفوف الفرس مباشرة. ولما وصل صفوف الفرس كبر سيدنا طليحة وكبر الخمسة اللي معاه، فالفرس سمعوا هذا التكبير من وراهم، والمسلمين سمعوا تكبير من وراء الفرس، فكانت مفاجأة للطرفين، ولذلك ده كان السبب في أن الطرفين يعني أوقفوا القتال. سيدنا سعد نادى في المسلمين أن الهدأ الهدأ، ورستم نادى في الفرس اهدوا، لما نشوف ايه القصة. وده كان السبب اللي خلى الحرب في هذه الليلة تتوقف بعد العشاء أو بعد أذان العشاء تقريبا. توقفت الحرب في يوم أغواث إلى بعد صلاة العشاء، وكان في هذا اليوم زي ما قلنا امبارح سيدنا أو الحلقة الماضية، سيدنا عمر بن الخطاب أرسل أربع سيوف وأربع حصنة ومعاهم خطاب لسيدنا سعد أن السيوف دي شهدت بدر وأحد والخندق، والسيوف دي تلطخت بدماء المشركين، والسيوف دهية ما زال عرق وأثر قبضة الصحابة اللي كانوا بيملكوا هذه السيوف واللي استشهدوا وحطوا رحالهم في الجنة موجود على هذه القبضة. أعطي هذه السيوف والأفراس لأشد الناس بلاء في المعركة. سيدنا سعد بن أبي وقاص نادى على قادة الجند بتاعه بالليل، وعقد اجتماع هيئة أركان للمعركة بتاعته وللحرب بتاعته، وكانت هذه السيوف من نصيب القعقاع بن عمرو وعمرو بن معدي يكرب وطليحة ابن خويلد وزهرة ابن الحوية، والفرسان اداها برضو لأربعة آخرين أسماءهم مش معروفة، وإن كان فيها الربيل ابن عمرو وحمال ابن أهيب رضي الله عنهم أجمعين. سيدنا سعد في هذه الليلة نام نوما عميقا ولم يستيقظ إلا على صلاة الفجر أو على أذان الفجر. وكان ده من نعمة ربنا عز وجل على سيدنا سعد. وقلنا أن سيدنا سعد كانت القيادة بتاعته مختلفة تماما عن قيادة سيدنا خالد وعن قيادة سيدنا المثنى ابن حارثة. سيدنا خالد وسيدنا المثنى كانوا بيديروا المعركة من القلب وهم على ظهور الحصنة بتاعتهم، لكن سيدنا سعد رضي الله عنه كان بيدير المعركة من مقر القيادة من الحصن وهو كاشف كل أرض المعركة. في اليوم الثالث من أيام المعركة، وكان يوم السبت 15 شعبان سنة 1414 أو 1415 على اختلاف الأقوال، كان يوم عماس. ويوم عماس سمي يوم عماس من الشدة، العمس وعمس الشيء، أي إذا الأمر اشتد شدة شديدة سمي عماس. وده كلام الأستاذ أحمد عادل كمال بارك الله في عمره في كتابه القادسية من سلسلة استراتيجية الفتوحات الإسلامية. يوم عماس بدأ بداية مبشرة جدا للمسلمين، أن سيدنا هاشم بن عتبة رضي الله عنه وأرضاه قائد القوات أو قائد الجيش اللي جاي من العراق بخمس آلاف مقاتل أو ست آلاف مقاتل، وكان سيدنا القعقاع هو المقدمة بتاعته. سيدنا هاشم بن عتبة بدأت القوات بتاعته توصل إلى ميدان المعركة بعد شروق شمس يوم عماس أو يوم السبت 15 شعبان. سيدنا القعقاع بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، ودي برضو الأفكار القعقاعية وحقوق الابتكار وحقوق الطبع محفوظة لسيدنا القعقاع بن عمرو. سيدنا القعقاع بن عمرو رضي الله عنه أرسل مجموعة من الجنود بتوعه وقال لهم قابلوا هاشم بن عتبة وقولوا له واقترحوا عليه أنه هو يدخل بقواته زي إحنا ما دخلنا، يقسم القوات 100 وكل 100 يدخلوا ويكبروا كأن ده مدد للمسلمين. لأن حقيقة كان الفرس زي ما بيقول سيدنا غالب ابن عبد الله الليثي رضي الله عنه وأرضاه بيقول كنا كل يوم في القادسية كأنما نحارب جيشا جديدا. يزدجرد بينه وبين المدائن وبين موقعة القادسية حوالي 180 كيلو 200 كيلو تقريبا، دي المسافة اللي موجودة. وكان يزدجرد كل يوم بيبعت مدد لرستم وبيبعت قوات لرستم، لدرجة أن كان المسلمين بيروا كل يوم وجوه جديدة وكأنهم بيقاتلوا جيش جديد، والعدد بتاع الفرس ما بيقلش إلا بافتقاد الأسماء المشهورة اللي قتلوا في ميدان المعركة زي بهمن جلوي أو بهمن جزوي، وإحنا قلنا في بداية الحلقات أن الاسمين موجودين، وزي بيرزان وهؤلاء القادة الكبار. سيدنا هاشم بن عتبة وصل إلى ميدان المعركة، وسيدنا هاشم بن عتبة هو ابن عم أو سيدنا سعد بن أبي وقاص، يبقى عمه. هاشم بن عتبة ابن عتبة بن أبي وقاص، وعتبة بن أبي وقاص كان في يوم أحد من المشركين ومات مشركا، وهو الذي يعني شج رأس النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليه النبي، ومات هاشم ومات عتبة بن أبي وقاص مشركا كافرا نتيجة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا هاشم بن عتبة كان شاب، ما كانش كبير في السن، وتكلمنا عليه في زمان عزة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا هاشم بن عتبة ما كانش الأسد في براسنه، ده كانوا بيسموه آكل الأسود. سيدنا هاشم كان بيسموه آكل الأسود، وهنشوف سمي آكل الأسود ليه وبعد معركة القادسية. سيدنا هاشم وصل إلى ميدان المعركة، رستم في اليوم ده قرر أنه هو ما ياخدش أسلوب المبارزة إطلاقا، لأن في المبارزة لغاية دلوقتي لم يبارز الفرس أحد من المسلمين إلا وكان القتل نصيب الفارسي. لكن في اليوم ده خرج واحد من الفرس يعني خادته الحماس جدا، وكان سيدنا سعد بن أبي وقاص برضو قرر أنه هو في اليوم ده ما يستخدمش أسلوب المبارزة إطلاقا، لكن يستخدم أسلوب الالتحام المباشر والمقاتلة المباشرة. خرج واحد من الفرس ينادي المبارزة، فلم يخرج إليه حد من المسلمين. كان في واحد من جيش المسلمين اسمه شبر ابن علقمة. شبر ابن علقمة رضي الله عنه وأرضاه كان راجل عجيب جدا، هو ليس من الصحابة، هو من التابعين، لكن كان راجل عجيب جدا، كان قصير الجسم جدا ودميم الخلقة جدا. وكان المبارزة يعني الأصل فيها أن اللي بيخرج لهذه المبارزة بيكونوا يعني أجساد بطول بعرض، والفارس الرجل الفارسي اللي خرج كان طول بعرضه حاجة يعني ضخمة جدا. سيدنا شبر بيقول يعني ما وجدت أحدا من المسلمين يعني يخرج لمبارزة هذا الفارسي، فنظرت يميني ونظرت يساري ونظرت خلفي وأمامي فما وجدت أحد، فانطلقت على قدمي أنا حتى أذب عن سمعة المسلمين. وما كنت أعلم بأمر سعد بن أبي وقاص، أنه ما قالش، أنه قال ما حدش يبارز، فخرجت فبارزت فعلوت القوم. فقال ويعني في قصة قتل سيدنا شبر للفارسي، سيدنا شبر بيقول فلما وقفت أمامه أمام هذا الفارسي كان راسي يدوب كده لغاية وسطه، فتحايلت في الأمر حتى علوت أو أخذته إلى وهدة، حاجة صخرة عالية، فعلوته، هو كان في سفل في أسفل مني، فعلوته بحجر أولا بيساري، ضربه حدفه بحجر، ثم علوته بالسيف فقتلته، ثم جررته إلى أرض المسلمين. وبعد اليوم ده بعد المعركة سيدنا سعد بينادي الشبر بن علقمة وبيقول له أنت إزاي قتلته، إيه اللي خرجك، فبيحكي له. فكان سيدنا سعد قال نكتة أو قال يعني جملة صارت مثل، والله إنك لقصير ومكير، اتقي شر من اقترب من الأرض. ودي صارت مثل، في حين أن سيدنا سعد كان بيداعب سيدنا شبر بهذا الأمر. بدأت المعركة والتحم المسلمون مع الفرس التحام شديد. وفي يوم أغواس اللي هو اليوم الثاني ما كانش تلفية، لما كانتش موجودة، لكن في يوم عماس اليوم الثالث رجع الفيلة لميدان المعركة، وكان سيدنا عمرو بن معدي رضي الله عنه أول واحد من المسلمين يقتل فيل. عمرو بن معدية أفكركم بيه تاني، الزبيدي اللي عمره 75 سنة، اللي كان من المرتدين، اللي كان بيقاتل بالصمصامة، أشهر سيف عند العرب، وأول من سن في القادسية سنة القتال بسيفين في إيد واحدة. سيدنا عمرو بن معدي رضي الله عنه وأرضاه اختار 10 رجالة 10 فرسان من بني أسد، وانطلق بهم إلى الفيل اللي كان ناحية بني أسد، واحتال حيلة لطيفة جدا، إن سيدنا عمرو بن معدي جاء من تحت الفيل أو دخل مع الخمسة اللي وراه اللي معاه، واستطاع إن هو يدخل من تحت الفيل ويمسك في الحبال اللي مربوطة على الفيل من بطنه من تحت، ويزحف على تحت بطن الفيل لغاية ما يوصل لرقبة الفيل وينحر فيه بالسيف بتاعه، وكان أول واحد من المسلمين يقتل فيل بهذه الطريقة. لكن مين يقدر يعمل كده غير سيدنا عمرو بن معدي رضي الله عنه وأرضاه؟ سيدنا قلنا أن كان في الفرس في الأفيال كان في فيلين، الفيلين دول هم اللي كانوا يعني بيقودوا بقية الفيلة. كان في الفيل الأبيض وفيل أجرب، والاثنين جنب بعض، ودول اللي كانوا بيقودوا الفيلة، والفيلة مدربة على أن هي تقود أو تمشي ورا الفيلين دول. وكان الفيل الأبيض ده الفيل رستم الشخصي، وكان هو اللي مدربه. سيدنا سعد بن أبي وقاص نادى على عاصم ابن عمرو او وعلى القعقاع ابن عمرو، هما الاثنين اخوات، وقال لهم اكفوني الفيل الابيض. ونادى سيدنا سعد على حمال ابن مالك وزهرة ابن الحوية وقال لهم اكفوني الفيل الأجرب. خلاص كلفوا بمهمة لابد أن يؤدوها سيدنا القعقاع وسيدنا عاصم أخوه، استطاعوا أن هم يعني كان في مجموعة من الفرس أسلموا 3-4، فسألهم سيدنا سعد قدام سيدنا عاصم وسيدنا القعقاع يعني كيف السبيل للفيل، فقالوا إما أن أنتم تضربوا عيون الفيل، تفقعوا عيونهم بالأسهم وتقطعوا المشافر بتاعتهم، الزلومة بتاعتهم. وفعلا سيدنا القعقاع بن عمرو وسيدنا عاصم بن عمرو ذهبوا إلى الفيل الأبيض واستطاعوا أن هم يعني يقطعوا خرطوم الأول. سيدنا القعقاع ضرب سهمين من سهامه في عين الفيل الأبيض، فأصاب السهمين أصابوا العينين. وسيدنا القعقاع بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه كان من الأشخاص المعدودين في دنيا الإسلام اللي بيرموا بسهمين. أنا معرفش إزاي، والعلماء بتوع العسكرية ما يعرفوش، لكن الرماه بيقولوا أيوة ده ممكن يضرب بالقوس بتاعه سهمين وينطلقوا في اتجاه واحد، لكن في مسافة معينة لابد أن هم يفترقوا لغاية ما يبعدوا عن بعض. سيدنا القعقاع ضرب السهمين، والسهمين أصابوا العينين بتوع الفيل لما عرف أن مقتل الفيل في عينيه. وسيدنا عاصم بن عمرو كان تحت الفيل، لما اتعمى الفيل ما بقاش عارف بيعمل ايه، سيدنا عاصم بن عمرو قطع الخرطوم بتاعه في نفس الوقت اللي كان سيدنا حمال ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه وسيدنا زهرة ابن الحوية أو هاشم ابن عتبة بيعملوا نفس الكلام مع الفيل الأجرب، لكن سيدنا كانت طريقة قتل الفيل مختلفة. اللي حصل إن لما الفيلين اتعموا واتقطع الخرطوم بتاعهم ارتدوا على أدبارهم، رجعوا ورا وبقية الأفيال 36 فيل اللي موجودين اتبعوا ومشوا ورا الفيلين اللي أصيبوا، وفضلوا يجروا في وسط جيش الفرس وأصابوا مقتلة عظيمة جدا. تخيل 36 فيل بيجروا في وسط 100,000 120,000 هيموتوا كم واحد، لغاية ما وصل الفيلة كلها لنهر العتيق ونزلوا في النهر وفضلوا وعبروا، بعضهم غرقوا بعضهم عبر النهر وما يعرفوش راحوا فين، وارتاح المسلمون في هذا اليوم من الفيلة. استمرت المعركة لغاية الليل ما أرخى سدوله وبدأ المغرب ينزل وبدأ الظلام، واستمرت المعركة طوال الليل، وكانت اسمها ليلة الهرير. اسمها ليلة الهرير، كلمة الهرير إن الكلب لما يعمل صوت من غير ما ينبح ده اسمه الهرير، فالهرير هو الصوت بغير كلام، فسميت ليلة الهرير لأن كان في أصوات من غير كلام ومن غير حروف وألفاظ مستبانة. واستمرت المعركة من ضحى يوم السبت اللي هو يوم عماس 15 لغاية تاني يوم بعد صلاة الظهر اللي هو اليوم الرابع اللي هو يوم القادسية، وكانت أول مرة المسلمين يحاربوا لمدة 4 أيام، والأول مرة تستمر المعركة 24 ساعة بدون توقف إطلاقا. وممكن اللي ساعد على الكلام ده إن دي كانت ليلة أو يوم 15 يعني ليلة 16، يعني القمر طالع والدنيا منورة شوية. هذه الليلة سميت ليلة الهرير، وحصل في هذه الليلة يعني كان النصر هو نتيجة هذه الليلة المباركة، ليلة الهرير، واللي حصل فيها شوية مواقف يعني فعلا تستحق الوقفة وتستحق أن نقف عليها. سيدنا سعد بن أبي وقاص كان يجمع القادة بين الفترة والأخرى، ينادي تعالوا لي علشان يعيد التخطيط. سيدنا سعد بن أبي وقاص كان محتجز بجواره سيدنا عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. سيدنا عبد الله بن مكتوم اللي نزلت فيها عبس وتولى، سيدنا عبد الله بن مكتوم تبقى السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها خالته، تبقى خالته. سيدنا عبد الله بن مكتوم من السابقين إلى الإسلام ومن حملة القرآن ومن يعني كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن مكتوم وسيدنا عمر جامع القادة، وكانت راية المسلمين مع سيدنا المغيرة بن شعبة. لما جاه الليل والمغرب سيدنا عبد الله بن مكتوم بيروح لسيدنا سعد ويقول له: يا سعد، أقسمت عليك أن تعطيني راية المسلمين، ده أعمى كفيف، أعطيني راية المسلمين. فقال المغيرة بن شعبة: وي أيها الأعمى، أتقاتل براية المسلمين وما علمنا للعميان قتال؟ فسيدنا عبد الله بن مكتوم والقادة كلهم موجودين: من المتكلم؟ مين اللي بيتكلم؟ فقال: أنا المغيرة بن شعبة. فقال سيدنا عبد الله بن أم مكتوم: أقصصت زويبتك يا مغيرة؟ الضفاير بتاعتك، والضفاير دي يعني كناية عن أنت لسه عيل صغير، أقصصت زويبتك يا مغيرة؟ ونظر سيدنا عبد الله بن مكتوم إلى سعد بن أبي وقاص: يا سعد، أعطني الراية. فاستشار سيدنا سعد القادة وكله رفض. قال سيدنا عبد الله بن مكتوم: أتمنعونني الشهادة؟ والله لأشكونكم إلى الله عز وجل، والله يا سعد لأشكونك إلى خالك، لأشكونك إلى رسول الله. سيدنا سعد اتهز. فقال سيدنا عبد الله بن مكتوم: والله ما أنا وأنتم في هذه الليلة إلا سواء، أنا أعمى وأنتم مش شايفين حاجة، الدنيا ليل، أعطني الراية يا سعد لأريكم كيف يقاتل العميان. سيدنا سعد بن أبي وقاص قال للمغيرة: يا مغيرة، أعط الراية لصاحب رسول الله. سيدنا المغيرة بن شعبة إدى الراية لسيدنا سعد، لسيدنا عبد الله بن أم مكتوم. سيدنا عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه وأرضاه قال لسعد ابن أبي وقاص: اجعل حولي أو اجعل معي 10 من الفرسان يحدثون همهمة أستدل بصوتهم على أنحاء المعركة. سيدنا سعد بن أبي وقاص ادى 10 من الفرسان الكبار لسيدنا عبد الله بن أم مكتوم، وكان معاهم في 10 دول سيدنا سلمان الفارسي، وكان في شخصية أنا لم أذكرها إطلاقا وآثرت فعلا أن أنا لا أذكرها إلا في هذا الموقف، كان سيدنا أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاب عنده 25 سنة، كان من ضمن 10 اللي بيحاول سيدنا عبد الله بن أم مكتوم، كان منهم سيدنا سلمان الفارسي، سيدنا أنس بن مالك، سيدنا سعد بن عبيد اللي فر يوم القادسية، تاني واحد خرج يوم الجسر، وتاني واحد اكتتب في الجهاد وهو القارئ، والتلاتة أو الأربعة كانوا حفاظ لكتاب الله، سلمان وأنس وعبد الله بن أم مكتوم وسعد بن عبيد، والتلاتة أو الأربعة من السابقين إلى الإسلام. وانطلق سيدنا عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه بالمسلمين إلى ميدان المعركة يحمل الراية، وكان سيدنا القعقاع بن عمرو وسيدنا عمرو بن معدي وسيدنا عاصم ابن عمرو، سيدنا زهرة ابن الحوية، سيدنا هاشم ابن عتبة، دول بقية 10. أنا متخيل 10 دول لو اتوجدوا في أي مكان لابد أن هم يولعوا الدنيا في المعركة، وده اللي حصل. سيدنا عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه وأرضاه انطلق من وسط كتيبة وسط المسلمين، وفاكرين الوسط اللي قلنا ان في 70 واحد ممن شهدوا بدر، وفي حوالي 300 واحد ممن شهدوا بيعة الرضوان، وفي اكتر من 700 صحابي اخر. ده كان قلب جيش المسلمين، 1500 او 2000 واحد من خيرة الجيش ومن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم ربعي بن عامر وغالب بن عبد الله وحنظلة ابن الربيع. الناس اللي اتكلمنا عليهم كل دول كانوا في الوسط، وانطلق سيدنا عبد الله بن أم مكتوم، ولما خرج من عند سيدنا سعد وصل إلى وسط الجيش نادى: إلي إلي يا أهل بدر، إلي يا أصحاب الشجرة، أنا عبد الله بن أم مكتوم صاحب نبيكم. كان هذا النداء وهذا الصوت لما عبد الله بن أم مكتوم يقول: إلي يا أهل بدر، إلي يا أصحاب بيعة الرضوان، أنا عبد الله بن أم مكتوم صاحب نبيكم. دي كان ليها فعل السحر في قلوب المسلمين، حتى أن قيس بن هبيرة ما هواش من الصحابة، وكان بعيد عن القلب بتاع المسلمين، يقول: والله ما أن سمعت صوت عبد الله بن أم مكتوم يقول: أنا عبد الله بن أم مكتوم صاحب نبيكم، إلا غلى الدم في عروقي وانطلقت صوب الصوت، فوجدت كوكبة من فرسان المسلمين يضربون في قلب جيش الفرس، ملطخة ثيابهم بالدماء من كثرة القتل بين أيديهم، فانطلقت إلى صوت صاحب رسول الله، ووالله ما نصرنا إلا بهذا الصوت بيننا. دول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صوت الواحد فيهم في ميدان المعركة بالدنيا، صوت الواحد فيهم في ميدان المعركة، خاصة الجيش كله بيسمع صوت أنا عبد الله بن أم مكتوم، وكل الناس وكل الجيش عارف مين عبد الله بن أم مكتوم. الأعمى يحمل راية المسلمين، الأعمى يحمل راية المسلمين. إزاي استطاع سيدنا عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه ومن معه من أصحاب النبي وأهل بيعة الرضوان وأهل بيعة بدر إن هم يخترقوا جيش الفرس ويقسموا جيش الفرس نصين، نصف في اليمين ونصف في الشمال؟ ده طول الليلة اللي هي اسمها ليلة الهرير، هذه الليلة التي كانت ليلة فاصلة في تاريخ المسلمين، وكان تمام النصر أو بشارة النصر إن ما أن شقشق الفجر والنور طلع إلا فوجئ المسلمون بشيء عجيب جدا. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه في ميدان المعركة يضرب بسيفه ويخترق الصفوف يمينا وشمالا دون أن يدري به أحد من المسلمين. ما حدش عارف إن سعد بن أبي وقاص في ميدان المعركة ينطلق، سيدنا سعد بن أبي وقاص ينطلق الأسد في براسنه، ومعاه أو بيمشي وراه وجنبه سيدنا أبو محجن الثقفي رضي الله عنه وأرضاه على فرس من الحصنة اللي بعتها سيدنا عمر بن الخطاب، وسيدنا سعد أخذ البلقاء الفرس بتاعه من أبي محجن، وكان في ميدان المعركة. وما أن طلع الفجر ورأى المسلمون سعد بن أبي وقاص ينطلق يمينا ويسارا وينادي في الناس: إلي أيها الناس، إلي أيها الناس، أنا سعد بن أبي وقاص، إلي أيها الناس، إلي ضربا. وقعد قال شعر أنا مش حافظه، كان يعني طول الليل سيدنا عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه صوته في ميدان المعركة يشعل الحمية ويشعل الإيمان في قلوب المسلمين. مع طلوع الفجر كان سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه بيقول للناس: أنا سعد ابن أبي وقاص، إلي أيها الناس، إلي أيها الناس. كان المسلمين مع طلوع الفجر حصل حاجتين مهمين جدا جدا. الحاجتين دول كان ظهور سيدنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وكان موت سيدنا عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه. ما أن طلع الفجر إلا وعلى صوت سعد، وانخفض وانعدم صوت سيدنا عبد الله بن أم مكتوم. يقول سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه: والله ما رأيت أحدا من المسلمين شهدت مع رسول الله كل غزواته، وما رأيت أحدا من المسلمين يقاتل كما رأيت عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه يقاتل، ورأيت بأم عيني 30 من الفرس يقتلون بسيف عبد الله بن أم مكتوم. ثم جاء رجل من الفرس فضرب عبد الله بن أم مكتوم على هامته بسيفه فشق رأسه، فرأيته ينظر إلي قبل أن تأتيه، أو يوجه وجهه إلي قبل أن تأتيه الضربة، ولما ضرب أخذت الراية من يد عبد الله بن أم مكتوم وانطلقت في الناس أنادي: إلي إلي أيها المسلمون، أنا خادم نبيكم أنس بن مالك، أنا خادم نبيكم أنس بن مالك. وانطلقت وراء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه حتى شققنا صفوف المشركين ووصلنا إلى النهر، إلى مؤخرة المشركين، إلى مؤخرة المشركين، إلى مؤخرة الفرس. وكان ده في ضحى يوم القادسية، وكان سيدنا هلال ابن علفة رضي الله عنه وأرضاه هذا الرجل الذي يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرفه كثير من الناس وكثير من المسلمين. الرجل ده سيدنا هلال هو الذي قتل رستم في هذا اليوم، وكان سيدنا هلال من ضمن هؤلاء الصحابة اللي كانوا حول سيدنا عبد الله بن أم مكتوم، وانطلقوا وشقوا صفوف الفرس وقسموا جيش الفرس إلى نصفين. سيدنا هلال بيقول وبيروي في كيف قتل رستم، بيقول: انطلقت فإذا حتى وصلت إلى سرير رستم، سرير الكرسي اللي كان رستم بيدير المعركة من على هذا السرير، فوجدته خاليا، فوجدته خاليا، فنظرت فإذا برجل يقف في ظل فرس من الفرسان، فأيقنت أن هذا الرجل أحد قادة الفرس، فانطلقت إليه فبارزته حتى ضربت ذراعه الذي يحمل السيف، وسقط السيف من يده، فانطلق يعدو إلى النهر حتى قفز في نهر العتيق، وانطلقت وراءه وقفزت وراءه وما أعلم أنه رستم، حتى أدركته من قدمي، مسكه من رجليه وشددت جريته برا على الشاطئ، ولما جئت لأعلوه بالسيف قال: أيها العربي، وكان رستم بيعرف اللغة العربية: أيها العربي، أنا رستم ابن الهرمزان، هل لك في مال الدنيا وتتركني؟ فقلت: لا والله لا أستبدل بك مال الآخرة بمال الدنيا، وضربته على عنقه فقطعت رأسه، ثم علوت صخرة كانت إلى جواري وأنا أمسك رأس رستم، قتلت رستم ورب الكعبة، قتلت رستم ورب الكعبة، قتلت رستم ورب الكعبة. فكان أول من جاء إلي أنس بن مالك يحمل راية المسلمين ينادي: قتل رستم ورب الكعبة، قتل رستم ورب الكعبة. سيدنا أنس بيقول: والله كأننا كأننا يوم بدر لما قتل عبد الله بن مسعود أبو جهل ونادى قتلت أبو جهل قتلت أبو جهل. وكانت هذه يعني مقتل رستم كان تقريبا هو نهاية المعركة. فر الميسرة بتاعت الفرس انفرت إلى اليسار والدنيا مفتوحة، لكن الميمنة بتاعت الفرس أصبحت محصورة بين جيش المسلمين، وكان في 30,000 واحد من الخدم ومن العبيد من المشاة، ودي كانت عادة الفرس في القتال، في 30,000 واحد مربوطين بالسلاسل. لما بدأ المسلمين يقتلوا في الميمنة بتاعة الفرس، 30,000 واحد دول نزلوا في العقيق وماتوا جميعا، وكان 30,000 غريق. وكان الكلام ده بعد أذان الظهر أو بعد صلاة الظهر. وأخذ سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه يأمر أفراد معينين بمهاجمة أو بمطاردة هؤلاء الفارين اللي فروا من ميدان المعركة من الفرس. وكان هذا يوم القادسية، اليوم الرابع في هذه المعركة، يوم 16 شعبان سنة 14 أو سنة 15 هجرية. ولينا وقفة مهمة جدا في هذا اليوم، كانت أولها يعني ظهور سيدنا عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه، واستشهاده بعد أن قتل 30 واحد من الفرس. سيدنا أنس يقول: كان يحمل الراية في شماله وفي يمينه سيف يطيح به يمينا ويسارا. حتى تفرقنا إحنا المسلمين، بعدنا عنه مخشية أن يصيبنا السهم فالسيف، فما أن يقترب رجل من الفرس إلا ويطيح به سيدنا عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى الصدور التي في القلوب. سيدنا عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه له دور، ومفيش حد في المسلمين ملوش دور حتى لو هو أعمى. سيدنا عبد الله بن أم مكتوم هذا الصحابي اللي صوته يجلجل في وسط المسلمين، حقيقة لما بأتذكر سيدنا عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه في هذه المعركة، بأتذكر سيدنا الشيخ كشكي رحمه الله. الشيخ كشكي رحمه الله كان في السجن، كان في المعتقل مع مجموعة من الشباب، مجموعة من المسلمين، وكان في واحد في الزنزانة بيقرأ له قصصات صحفية. فقرأ هذا الرجل في قصاصة من ورقة صغيرة من الصحافة إن برج بيزا هيقع خلاص بعد كام شهر. سيدنا الشيخ كشكي رحمه الله يبكي بكاء شديدا. فالراجل يعني كل اللي في السجن وكل اللي في الزنزانة بيتعجبوا، هو الشيخ بيبكي ليه؟ إيه اللي بيبكيه؟ لغاية ما هدي الشيخ شوية، فواحد بيسأله: يا مولانا أنت بتبكي ليه؟ قال له: ببكي علشان برج بيزا اللي هيقع. كل الناس اللي في الزنزانة معاه تعجبوا، ولسان حالهم بيقول: ما يقع ولا ما يقعش، إحنا مالنا؟ الشيخ بيبكي عشان برج بيزا، بس ما حدش قادر يسأله: طب يعني تبكي ليه على برج بيزا؟ لغاية ما تجرأ شاب من الشباب وقال له: يا مولانا ما يقع برج بيزا ولا ما يقعش، بتبكي ليه؟ فالشيخ اشتد بكاؤه وقال له: انتم ما تعرفوش، مش عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تفتح روما. قالوا: ايوه عارفين. فالشيخ قال: والله كنت أمني نفسي أن أؤذن أن تفتح روما وأؤذن من فوق هذا البرج، فأنا أبكي خشية أن يسقط البرج قبل أن أؤذن من فوقه. هؤلاء هم العميان، هؤلاء هم فاقد البصر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يزرعون الأمل في قلوبنا. سيدنا عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه يزرع الأمل والحماس في قلوب 30,000 مسلم. سيدنا شيخ كشك رحمه الله، يعني أنا شخصيا لما عرفت هذا الأمر من شيخنا لا تتخيلوا كيف كان فعل هذا الأمر وهذا الفعل من شيخنا في نفوس كثير من الناس الصالحين، الصالحين في هذه الأمة. سيدنا سعد بن أبي وقاص لما رآه المسلمون لما يقاتل خلاص الليل والدنيا مليلة وما عادش في خطط، ده خلاص بقى الالتحام وانتهت مواضيع الخطط، سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه ينزل من مقر القيادة ويشارك في القتال. ولما شافوا المسلمين شافوا سيدنا سعد كان فعل سيدنا سعد كأنما رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديهم يقاتلون من حوله، كان صوت سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه إلي إلي أيها المسلمون أنا خادم نبيكم، ما قالش أنا أنس ابن مالك خادم نبيكم، قال أنا خادم نبيكم أنس ابن مالك. سيدنا عبد الله ابن مكتوم قال لهم إيه؟ أنا عبد الله ابن أم مكتوم صاحب نبيكم. بيقدم عبد الله ابن أم مكتوم علشان يقول لهم أنا أعمى وأقاتل وأحمل الراية، شوف أنتوا هتقاتلوا إزاي، اوعوا حد فيكم يكون أقل من الأعمى اللي بيقاتل. سيدنا أنس لما يقول لهم أنا خادم نبيكم أنس بن مالك، يعني أنا متخيل إن لو كلنا موجودين وعرفنا إن خادم نبينا هو اللي بيحمل الراية لابد إن إحنا هنموت نفسنا هنقتل، ما تتخيلوش، يعني كل واحد فينا وجواه يحط نفسه في هذا الموقف وفي هذا الجيش. لو إن خال النبي سعد بن أبي وقاص، لو إن خادم النبي أنس بن مالك بينا بيقتلوا هنعمل إيه؟ دول النجوم اللي بهم نهتدي، دول أصحاب نبينا، ودول القدوة بتاعتنا في كل قتال وفي كل معركة، في كل قتال وفي كل معركة، حتى لو هم مش موجودين بأجسادهم موجودين في قلوبنا. كل واحد فينا لو اتحط في معركة، والمعركة مش شرط تكون بالسلاح يا جماعة، كل واحد فينا كل يوم بيخوض معركة في سبيل الإسلام، مش شرط أبدا تكون بالسلاح، معركة بأي صورة من الصور، معركة في سلوك، معركة بينك وبين إبليس، معركة بينك وبين أي حد في الشارع تثبت فيها إن الإسلام دين الحق، دين الحرية، دين العدل، دين المساواة. حط صحابي قدوة قدامك وعيش مع هذا الصحابي وقاتل في سبيل دينك، قاتل بكل ما أوتيت من وسائل. انتهت القادسية وانتصر المسلمون، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كل يوم يطلع إلى الحرة الشرقية في المدينة المنورة، يوصل لغاية قرب مطار المدينة يستنى أي ناس جاية، لغاية ما بيشوف واحد راكب على حصان بيسأله من أين؟ قال من العراق. قال أيها المسلم ماذا فعل سعد في القادسية؟ وهو بيجري، سيدنا عمر بيجري ورا المسلم اللي راكب الحصان وهو داخل المدينة يقول له ماذا فعل سعد في القادسية؟ أعندك من خبر؟ فيقول له نعم انتصر سعد. كيف وسيدنا عمر يجري ورا الفرس لغاية ان هو النعل بتاع سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه يتخلع ويجري حافي ورا الفرس، وكان طول ايام المعركة بينتظر الخبر لغاية ما يوصل هذا الراكب الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم او يدخل المدينة ويسمع الناس ايها الامير، يا امير المؤمنين السلام عليك، من هذا الذي تجري وراء هذا الرجل اللي راكب الفارس الفرس؟ مش عارف ان ده سيدنا عمر امير المؤمنين اللي منتظر هذا الخبر بفروغ الصبر. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه ينتظر خطاب سيدنا سعد بن ابي وقاص بالنصر، سيدنا سعد يبعت زهرة بن الحوية وهاش بن عتبة يطردوا فلول المشركين، عدد القتلى من الفرس تعدى 100,000 قتيل، وعدد الشهداء من المسلمين في الحلقة القادمة إن شاء الله نعرف عدد الشهداء وماذا حدث بعد ذلك. حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام.